باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. باب دې په بیان د فضیلت د ساری وختي او مازي ګرځلو کې د الله لاره کې غدوه وی السیر اول النهار الى الزوال تلل پا اول درس کی تر زوال پوری دیتا غدوه وی او روحا السیر من الزوال الى آخر النهار تلل د زوال نه د آخر د ورځې پوری او دا او دی دی کی د تقسیم د پارا دی حدیث پاک کی د شک د پارا نه نو معنا بيد سشي و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمه ابن كعن بن قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي لغدوة في سبيل الله مخاسارت لله لاركي أو روحة يا آخر دور زكتلل ورپا غدوام دغا سواب ده او پا روحم خير من الدنيا وما فيها دا غور دی د دنیا نا واغ سچ دی دنیا کی دی دا د دنیا نا غور دی او دی دنیا کی چی سدی اے دا اصل کی دا دنیا محسوس ہے دا اخکاری معلومی گی نو دے دے یو دا سی شی سارا دے تشبیح ورکا چی اخکاری نا دنیا پا نفوسو کے لوی ام دا ورنا دا طول دنیا دا جنت دا یو زری برنے مت سر برابر ندا یا مانا دا و چې په دومره وخت کې چاله ثمره ثواب ملاويږي چې غدوا او روحه ده نو دا ټول دنیا کې شوکراوالي او دا د الله په لار کې ولګي کنا نو یې به دې سره برابر وي اغه صحابی عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه د جمعی مزل پاتې شو او نبی علیہ السلام ساری لخر لګلو ته د الله حبیب وی قسم می دی په غزاد چې روح می دا غلا سو کړي که د زمکه دا ټول مال د الله لار کې ول ګل ما ادرکت فضل غدوتهم نو تبر اگیر نه کی فضیلت د ساری وخت تلو دا غوي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم ابي حازم ابن ابي ها ابي حازم نبي ان سال ابن سعد الساعدي رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغدوه يغدوها العبد اغسار اتلل چیزی او بند دا اللہ لارک خیر من الدنیا و ما فیها دا غور دید دنیا ناوغچ پدی کنی و بهی قالت دسنا ابو بکر ابن ابی شیبا و زہر ابن حرب قالا حدسنا وکی عن سفیان عن ابی حازم عن سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غدوة نوروحة سار وقت دنیا مازی گرد اللہ لارکی خیر من الدنیا وما فیها دا غور دی د دنیا نا واغ چی دی پدی کی و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه عن يحيى بن سعيد عن زكوان بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان رجالا من امتي كجردا نوي چې سري د امت زمانہ وساق الحديث حديث بیان کو وقال فيه دي كي فرمائل ولا روحه في سبيل الله دي يو روحي په مقدار تل الله لارک او غدوه یاد غدوی خير من الدنيا وما فيها وبه قال تسنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وزهير بن حرب واللفظ لابي بكر واسحاق قال اسحاق واخبرنا وقال اخران حدثنا المقري عبد الله بن يزيد عن سيد بن ابي ايوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت ابا ايوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله ساري وقتي لغنت تلل الله لا ركيد قتال الكفار ودارا او روحه يا مازيغر خير غرض مما طلعت عليه الشمس اغا چراخي جي پاغ انور وغربت ودبيغي وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قحزاد قال حدثنا علي بن الحسن بن عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب وحيوه بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الهبلي انه سمع ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء فمثل الذي برابر باب بيان ما اعده الله تعالى للمجاهد في الجنه من الدرجات باب دې په بیان دا چې تیار کړی دی الله د پاره د مجاهد په جنت کې د درجات ہونا وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو هانئ الخولاني عن ابي عبد الرحمن الهبلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا سوق چه راضي دي پدي چې الله رب دي پالون کې دي وبالاسلام دين نو پدي راضي دي چې اسلام خوله د حيا دين دي ده وبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي نو د الله پیغمبري نبی دے وجبت له الجنتو دد پارب جنت واجب شی فعجب لها ابو سعید انو تعجب قدری خبر داوری دود و جنابو سعید رضی اللہ عنو فقال اعدها علی یا رسول اللہ دا خبر بیا پا ما واپس کا ففعل نویکل ثم قال و اخرا بالشید یرفع بها العبد یرفع به العبد پور تکول شی پدی باندې بنده تھا 100 درجه سل درجه فل جنت په جنت کې ما بین کل درجه نه پمند هر درجه دو او درجه کې کما بین السماء والارض لقد اسمان اوزم کې پمنس کې جسم را فاصله لا قال وما هي يا رسول الله غس شهید قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الا الدين باب دې په بیان د دې کې چې څوک د الله لار کې وجل شو نو د ګناهونه معاف کړي شي ټول مگر خرص پر دې حق په شهادت هم نه معاف کیږي پر دې حق دا دې ګور چاله تکلیف رسوله ذهنی پریشان کړي دې دروغ دی پی جوړ کړی تهمت دی پی لګولې غیبت چغلی کې سپکاوه کې مالک ابو کې وجنې نور تکلیفونه رسې اسې شرمې اسې بدنامې و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام في عند الله حبيب دردل وپدوي کی فذكر لهم نو ذکر کړي ودوي تان الجهاد في سبيل الله چ جهاد د الله لپاره کې ایمان په الله افضل الاعمال ډېر غوره د اعمالو نه دی فقام رجل پورته شو او سره فقال يا رسول الله رايت ان قتلت في سبيل الله خبر راک که زوج لشم د الله لپاره کې تو کفر عني خطايا يا نو ماف بکړي شي زمانه زما د ګناهونه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نام او ان قتلت في سبيل الله كوجلش ذا الله لا ركوان تصابر انت صبرنا كي محتسب النود ثواب غمان نيت كي مقبل مخامخ جنگي غير مدبر نو كافر تشاكينا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت تا سنگوي قال اريت ذا صحابي خبر راك ان قتلت في سبيل الله اتو کفر وانی خطایا آیا کزد اللہ لارک شہید کرے شمزما گناہونا بما تماف کرے شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینام وانت صوابر محتسب مقبل غیر مدبر اللہ الدین مگر قرض پردے حق نماف کی فا ان جبریل علیہ السلام قال لی ذالک جبریل علیہ السلام رات داسو فرمائل وبه قال حدثنا او دی کی ګور دین نه مراد غټول حقوق د بنی آدم دی نو جہاد او شهادت دا د بنی آدم حقوق نه معاف کوي بلکې حقوق د الله معاف کوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن المسنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله بن ابي قتاده نبي رضي الله عنه قال جا راغلی و رجلن یو سڑی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال ویلی و رئیت ان قتلت فی سبین اللہ بمانا حدیث اللیث و بیهی قال حدثنا سید بن منصور قال حدثنا سفیان نمر بن دینار محمد بن قیس حا و بیهی قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن قیس عن عبداللہ بن ابی قتادہ نبیه رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید احدهما علی صاحبی یاتوال ک یو د دوارن په خپل مرګری چن رجلن یو سره راغلی او نبی علیہ السلام تا او هو د الله پیغمبر په منبر فقال ارایت ان ضربت بسیفی خبر راک کز وهل کوم په دی تور د الله لارک په معنا د حدیث د مقبوری و به قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وابن عباس القطباني وعن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين بخل کی دیشی شہید تا ہر گناہ مگر قرض یعنی پردے حق حقوق العباد ورثہ نہ معاف کیگی و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني ونبي عبد الرحمن الهبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل فی سبیل اللہ شهادت د الله لاره کې یو کفرو کلله شینلهین معاف کوي هر ش مګر قرزن نه معاف کوي بابون في بیانې ان نه ارواح شوه دفل جننه باب د په بیان ددي کې چې ارواح د شوه دا او په جنت کې دیوان نه هم احیاون او دی ژوندي دي ان د رب هم یورزقون او د خپل رب سره دای ته رزق ورکول شي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى او ابو بكر بن ابي شيبه قال ما نبي معاويه قال حدثنا ساكم بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا الاعمش ها قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر واللفظ له قال حدثنا اسبات وابو معاويه قال حدثنا الاعمش بن عبد الله بن مر عن مسروق قال سالنا عبد الله رضي الله عنه عن هذه الايه فبارد دی آیات کی ولا تحسبن الذين خامخا غمان مکو پاغه کسانو قتلوا چی وجل شی فی سبیل الله الله لا رکید دین د بلندای په خاطر اموات ادمړو غمان پمکوا ول احیاء بلکی دوی ژوند دی عند ربهم یرزقون او د خپل رب سره دوی ته رزق ورکول شي قال ما ان قد سالنا عن ذلك مونږ دې ته پوښ کړو فقال الله پیغمبر و ارواحهم فی جوف طیر خضر روحنا ددی شوادا او په خېټو د مارغان شنو کینی لها قنادیل دید پر پنجرینی معلقتم بالعرش رازوند دار سرا تسره من الجنه حيث شات او سرید جنت نکم جه چی خواشی سمتا ویلا تلک القنادیل او بیا دغی پنجرو د سروزر ترازی بیا رازی اغا پنجرو د سروزر تا فتولا الیهم ربهم اطلاعتن فتولا الیهم ربهم اطلاعتن ویرا سرگن شویو دوی ترب کمائلی کو بشانی پرا سرگن دیدو سر فقال حال تشتہو نشین آیا دس شیشتہا لرئی قالو ایشین نشتہی مونگ دکم یو شیشتہاو لرو تاخو مونگ لعرس اللہ را کری ونہنو نصرہ من الجنہ ومونگ خسرو د جنت نہے تو شینا کم دے چمکو خشیب کم زه چیز مون خو خشی ففعل ذالک بهم ثلاث مرات الله ور سره دا شکار درې پیریو کو فلم راو انهم لن یترکو کله چو کتل دوی چې دای خو تراغه پر خوده نشی من ای سلو تر سوچ دای سوال نکړي قالو ندی ویلو یا رب رب زمغ نورید مغ اراده لرو ان ترد ارواحنا چې واپس کې زمو روح نفي اجساد نه زمو په بدنونو کې حتا نقطه لفي سبيلک چې وجل شستاله رکه مره نخرا په زلبل فلما را له سلام حاجتن تریکو کله چې الله وکثر چې دي خو حاجت نشنو پرې خوده شول دای پرې خوده شول نګور دې دې کې دا ارواح د مرګ نفس د دې د قرار زه کم دې نو دې حدیث کې وای ارواح هم فی جوف طیر خضر نه ابن قیم رحمه الله ګڼ اقوال ذکر کړي وَيَدْرُهُنَّ الْمُؤْمِنَانُ دَ اللّٰه سَرَي پ جنت کې ک شهیدان دی او ک غیر شهیدان دی خو چې کله دای د دې جنت دثلون یو غټي ګناه بنکړي نیو نه قرض الله ور سره د عفو او د رحم معاملو کی دا مذهب ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې ابو هريره عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته منسوب کړي یو قول دام ذکر کړي چې دا ارواح د جنت مخې لدی دروازې سره او د جنت غنیمتونه خوشاله وي ورته راځي یو قول دام دی چې د دې ارواح مستقر د قبرونو سره ده یو قول دام دی چې دا ارواح خوشي دي چرته شي زی مختلف اقوال حافظ ابن قیم رحمه الله دا ذکر کړی دی وګوره د دې بنی آدم د پاره مختلف دارونه دي د بنی آدم د پاره مختلف دارونه دي او د الله حبیب په ليلۃ الاسراء کې مختلف ارواح کتلی او سده مارغان او ججورو کې جنت کې سره دل او بازی په یو حال کې لیدلی او شیخ په بل حال کې کتلی د بنی آدم د پاره اصل کې سلور دارونه دي لومبنه دار د مور خېټه دا او دویم دار هغه دی چې د الله دی دنیا کې پیدا کو اپ دې کې د خیر او د شر کارونه کوي او کله سعادت اسباب په ش روان دي کله د شقاوت دریم دار دی دار البرزخ او سلورم دار دی دار القرار چې هغه یا جنت ته یا اور دی هغه نه پس بل دار نشتا باب فضل الجهاد والرباط باب دې په بیان د فضیلت د جهاد او د رباط کې وبه قال حدثنا منصور منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزه قا عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا يسرى راغد النبي عليه السلام تفقال فرمائل اي الناس افضلكم يو خلقو کی غور ہے فقال رجل يسرى يجاهد في سبيل الله جهاد قید الله لا رکد کافر صرف مال او نفس قال ثم من وی بیا قال مؤمن یو مؤمن دی فی شعب من الشعاب فی شعب من الشعاب شعب اصل کی ستا وی دو غرونو پا منس کی کلاو زیتا وی شعب پا یو کلاو زی کی دو کلاو زیونو دو غرونو نا ایزان لچتا ده غرونو پا منس کی زیل اٹھولے ده خلقو نے اعتزال و انفراد اختیار کرے یعبد ربه عبادت کئی ده خپل رب ویدع الناس من شره او پریخی دی خلق ده خپل شرنا اید فتنو دور دے دیو ایزما دی ایمان او ده دین او ده حیا ده تختیدو خطر دا لو چرتا علیحدگی اختیار کړي پکور کې پټ ناشته د جمعات په ګوټ کې ناشته چې ته ځنګل کې ناشته د غر په سر کې ناشته خو بس دی وای چې بس دا سورځ ژوند دی چې دا بلا ګناهونو بلا ظلمونو او د رب په عبادت او بندګیری کې تیر کم دا د رب په عبادت او بندګیری کې تیر کم او دا د فتنو په دور کې چې د خپل ایمان د تلو شوی خطر وی دا په زمانو د فتنو باندې حدیث محمول دی او دا غرهبانیت مذمومه فی القرآن نه دی بلکې دا د خپل دین د حفاظت د پاره الہدگی دا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن ابن شهاب بهذا الاسناد قال رجل ويوسره في شعب فقلاو زيد دو غرن پمنس کی ولم يقل ثم رجل وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم نبي ان باجتا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من خير معاش الناس ده غور جون د خلقون لهم د دوی د پار جون یو سره ممسکو عنا نفرسی رانی ولیدی واګه د اس د الله لار کی اثیر علامتنی الو زی ده داغه په شا کلما سمع هیعتن او فزعتن کل چی واوری دی وازی سیرا توار علیه وروالو زی پدی هیعتن وی اوازتا چی پاغی کی یروی ها یهیعو هیوعن دا پمانا دا اغا آواز را دی چیغی کی یروی هر کل چی واوری دی حیعتن یا وواز و فزعتن یا سیرا یبتغی القتل والموتا او دی لٹوی شهادتا و مرگ مزوان نهو ایفی مزوان نهی داغی دو گمان پزیکیم اے شهادت د شهادت په ځایونو کې لټای خپل ځان باندې سخا کوي د رب د رضا د پاره چیرې زدا سر د الله د دین قربانوم او چې دا مان الله قبول او منظور کی او رجل یو سړی دی فی غنیمتن سلګي غنته ګډي راغستی چیرې پدی بزما گزاره کی عددی پای به استعمالم فی راس شعفتن شعفه لکیږي د غر سرتا په سر د غر کې من هذه الشعفی د دې سرونو د غر نا او بطن وادن یاد په وادای کې من هذه لودیت د دې بوادو خړونو نا چرته لاړ دې الہدگی اختیار کړی یقیم الصلاۃ پابندی کوي په مونږ یو ته زکات ور کوي زکات و یعبد ربه و در عبادت کوي حتا یاتیه الیقین چراب شید تمرغ لیس من الناس نشته د خلقنه الا فی خیر مگر په خیر کې هیڅ چاته zarar marar تکلیف نه رسي وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن عبد العزيز ابن ابي حازم ويعقوب ابن عبد الرحمن القاريه كلاهما نبي حازم بهذا الاسناد مثله وقال عن بعجه ابن عبد الله ابن بدر وقال في شعبه من هذه الشعاب ذي في شعبه من هذه الشعاب دې پمند دو غرونو کې د دغه منځونو د غرونو نا خلاف روایت یحیی او بی قرات دسنا ابو بکر بن ابي شیبه او زهير بن حرب او ابو قريب قالوا حدثنا وكين وسام ابن زيد بن باجا ابن عبد الله الجوهني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمانا حدیث بی حازم انباجا وقال فی شعب من الشعاب باب بیان الرجلین بیان دا دو سرو یقتلو احد مال آخر چو وجنی یود دوی نبل او یدخلان الجنة دوار جنت تزی اے یو کافر دے بل مسلمان دے نو کافر را پاسیدو مسلمان شهید کو جنت للاړو سمودا پس دی کافرم ایمان راړو ادم شهید شدوار جنت تلاړ و به قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن زناد عن رجل النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يزهق الله خان دی الله غدو شړو تا خوشاليږي او راضي کیږي ته يقتل احد ما الاخر وجني او ددوي نه بلکې لاهم يدخل الجنه او دواړه جنت ته ځي يقاتل هذا في سبيل الله دا یو د الله لپاره کی جنگي فيستشهد انه ده شهيد کړي شي ثم يتوب الله على القاتل بي الله مهربانيو کی په قاتل فيسلم اسلام راړي فيقاتل في سبيل الله دا الله لپاره کی غم جنگي فيستشهد انه عام شهيد کړي شي دوار جنت تلاړ و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب و ابو كريب قال حدثنا وكيع بن سفيان بن زراد بهذا الاسناد مثله و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عامر بن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهق الله لرجلين خان دي الله غدو شړو ته کمایلی کو بشانه يقتل احدهما الاخر چې وجني او دزوینه بل کلاهما يدخل الجنه او دوړ جنت ته قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا وجل شدا مسلمان فیلج الجنہ جنت وردن نشی ثم یتوب اللہ وللآخر بی اللہ آمی ربانیو کی للآخر پاغبل فیہدیه للإسلام غتم دی اسلام طرف لہدایتو کی ثم یجاہد فی سبیل اللہ فیستشہدو ابیاد آغا اللہ لارک جہاد کئی نوام شہید کریشی باب من قتل کافرا ثم سددا چاچی یو کافر وجلو او بیا د سمو درشو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر بن علاء نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمع کافر وقاتلوه فی النار ابدا نجم کی کافر و جن کے دی کافر و مسلمان پور کی ہمیشہ وی مراد سوک دے چچا کافر و جلو اب یادے پا ایمان مرشو اے ثم سددا یعنی دے پا ایمان مستقیم تردی چی مرشو پی او کدا مومن دے چی دے کافر وجل دی پلو گو رئی کافر خور تلاڑو وی دے مومن تا کدے گناہ دے وجل دے سزام ملاوی گنو دا کافر بے نگوری اسے ندے ورطونو وی چی تال خستا جہاد ایمان انو فائدہ در نکا سپوشوی پا خبرہ نو دے باتی که پا اور کیوی اللہ بے پردہ ساتی او پٹ بے ساتی و بی و بی ہی قال حدثنا عبداللہ ابن عون الہلالی قال حدثنا ابو اسحاق الفضاری ابراہیم ابن محمد انسہن سہیل ابن ابی صالح نبی عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار ذره هذا شبه نجم کیگی پور کی اجتماع انداسی جمع کی دلی در احدهما الاخر چه زرر بور کی او دو دوی نبلتا قیل من هم یا رسول الله؟ قال مؤمن قتل کافرا. اغه مؤمن چې هغه کافر وجلو په جهاد کې، ثم سددا ابیا دا مؤمن تر مرګ په ایمان قائم او دائم. باب فضل الصدقه فی سبیل الله تعالی وتضعیفها. باب دې په بیان د فضیلت د خیرات کې د الله لپاره کې او د دې سیوا والے چې د الله لپاره جهاد کې د مال د لګولو سور اجر دی والله سور ډېری. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير عن ماش نبي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقه مختومه راتل کړيو سړي پوخ سر مهار پکې چولیو فقال هذه في سبيل الله واذا الله فلارك مبخلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته لك بها يوم القيامه 700 ناقه طالب د دې په بدل کې پرز د قیامت وسو او خيوي كلها مختومه او طول تب مهارنا اچول شيوي نه یو په وسو بدلې با الله تعالی درکاي. او دا اوخی بسی یعنی تا با پا دی مزا حاصلی کتوی جز پا اوخ سور لکم نو جنتی وسا و اوخی با اللہ در کی. و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو سامان زائدتا حا قال و حدثنی بشر بن خالد قال حدثنا محمد علی بن جعفرین قال حدثنا شعبة كلاهمان الأعمش بهذا الإسناد. باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله. باب دي په بيان د فضیلت د مدد کولو د غازي د الله لپاره کې به مرکوب سورلي ورل ورکه وغير يا بل شي وخلافته او داغن رست پاتې کې داغ په بال بچ کې به خير په خير سرا چر دې د الله لپاره کې جهاد توته زبه د بچو خیال فکر کوم دا غید خوراک سکاک او د نورو ضرورتات. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب ابن ابي عمر واللفظ ابي قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي عمرو الشيباني عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل راغلي وسن النبي عليه السلام تا فقال بي فرمائل اني ابدع بي اني ذچم ابدع بي اے دا اللہ حبیبا ابدع بي زما سورلی حلاکا کڑی شویدا فحملنی نما پس سورلی سور کا. فقال ما عندي اذا الله پیغمبر و ما سره خوش نشتا یو سړی یا رسول الله انا دله على من يحملو زب خبردار ور کم د تپاغ چا چې او پسورلې سور کی. رسول الله صلى الله عليه وسلم و من دل على خير چا چې خودنه او کد خیر فله مثل اجر فاعلی زد پار وای په مثل د اجر د کون کی دا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر بن شوبه ها وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه ها وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان فتم من اسلم يوزوان د اسلم قبلينا قال يا رسول الله ولي يا الله رسول اني اريد الغزوه زد غزا اراده لرم ولی سمعی ما تجهزو ما سر نشت چیز پی سامان تیار کم د سفر د جهاد نیت می ده خو سامان او دا غیر سره اسباب نشتا. قال ایت فلانا ویلار شفلانی تا فانو قانات تجهزا اغد سامان سفر تیار کړو فمر دونو بیمار شوه پاتا هورا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام الله حبيب ذربان السلام ويقول واي اعطني الذي تجهزت بي را كما تا غشتا کوم سفر سامان تیار کړو. قال ذي صحابي يا فلان تو افلان يخزل وي اعطيه الذي تجهزت بي ورکد لاغ جما کوم سامان د جهاد تیار کړو ولا تحبسي انوشن یو شیت ګره بن کی فوالله قسم په الله لا تحبسي منوشن بن بن کی ته یو شید دینا فيبارك لك في اطالب غني اي کی خير او برکت وا چول شي. وبه قال حدثنا سيد ابن منصور ابو الطاهر قال ابو الطاهر احبنا ابن وهب وقال سيد حدثنا عبد الله ابن وهب قال احبني عمرو بن الحارث بن بكير ابن الاشج عن بسر ابن سعيد عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جهز غازيا جاش سامان تیار کو غازی ته الله لا رکی فقد غزا ندم داسو کله غزه وک و من خلفه سوق جرست پات شروع دنه داغه په بال بچ کی په خیر سرا او داغه د بچو د حیا خیال ساتي فقد غزا ندم غزا وک. و به قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني ابن زرين قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ابي سلمى ابي سلمى ابن عبد الرحمن بن بسر بن سعيد بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا چاش سامان تیار کو غازی ته فقد غزا ثم غزا وک ومن خلف غازيا سوق جرست پات شو د غازینا په اهل داغ کې په خیر سره فقط غزا ندم غزا وک. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يو جماعت لغله بني لحيان تد حزيل قبيلنا فقال فرمایلی لا ينبعس راپور تدیش من كل رجلين دار دو سنونا یو ددی دوارونا یو بوزی جهاد تا او بل بخپل او داغه کاروبار سنباله ولجر بینهما اجر بپمند دوارو کیوی. وبه قال حدثني ساكن منصور قال ابن عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثني ابو سعيد مولى المهري قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث بعثا لجلو يلخر في مثل الحديث. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال ابن عبد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي سعيد مولى المهري نبي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان بني لحيان ته لګل کړو قال لا يخرج من كل رجلين رجل روزي دار دو سړونه یو ثم قال للقاعد بيغ الناس توي ايكم خلف الخارج كم يو چې رستو پات شو د وتون کې نه فاهل داغ کې او په مال داغ کې په خیر سره كان له مثل نصف اجر الخارج وی بد د پار په مثل د نیم اجر د وتون کې. باب حرمت نساء المجاهدين عزت د زنانو د مجاهدین و اسم من خانهم فينا اغونا دا چا چې خیانت او قدرت مجاهدین سره دی بیبیانو مبارک وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن سفيان عن القم ابن مرثد عن سليمان ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت نساء المجاهدين حرمت زنانو د مجاهدين و پناست خلقو چې پکلي کې دي او مجاهدين jihad توتي کا حرمت امهاتهم پشان دی عزت مندو د دوی و ما من رجل نشی و سڑی دک من القاعدین دناستونا یخلوف و چرست و پاتیش دی و سڑی دی مجایدین نپا حل داغ کی فیخونوه فی موده ورسر خیانت کی اللہ او قفلہو بدرولش دی دی دی پارا پرست دی قیامت اللہ بو استاخوا خدش دی سرسکی فیخونو من عملیهی نور آخلی بدد دی عمل نما شاہ چی خوخشی فما زوننکم نو سمو خیال لے یوانی کی با ورسر اپری نزیر سبت راوالی و بیهی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنی ابن آدم قال حدثنی مسرون ان القم ابن مرثد ان ابن بریدان بیهی رضی اللہ عنہ قال قال ینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمانا حدیث الثوری و بیهی قال حدثنی سید بن منصور قال حدثنی سفیان کعنب ان القم ابن مرثد بهذا الاسناد وقال الله بو فخذ من حسناتي ما شئت والد ددني كون اجري خوشي فلتفت الينا نوكت المت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم ويشد استا سو خیال جد سر بس پریجی کنا نو دا حدیث د دې دلیل چې خیانت د غازی سره داغه په اهل کې د ټولو خیانتونو نلوي ده باب سکوت فرض الجهاد عن المعذورین باب دې په بیان د سقوط د فرض کې دود جهاد د معذور خلقنا وبه قال حدثنا محمد بن المسنا محمد بن بشار واللفظ لابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق انه سمع البراء رضي الله عنه في هذه الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ندي برابر ناس د مؤمنان نو جهاد کو ان کی نہ الله لا رکھے نو حکم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه تفجا بکتف اغ ی وڑو کے دو گے راڑو فكتبها نو پاغیو لیکلو فشکا الیه ابن ام مکتوم شکایت کړو دوی ته ابن ام مکتوم رضی الله عنه دوارارته ای غی ورتا د خپل ړوندوالی او د zarar شکایت وکړو فنزلت الله رولی ګل لا یسو القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر ندی برابر غناز د مؤمنان نا کوچی سو ندی خاوندان د zarar سو زر ورت نشتا قال شعبة واخبرني سعد بن ابراهيم الرجل بن زيد رضي الله عنه بهذا الآية لا يستوي القاعدون بمثل حديث البراء رضي الله عنه وقال ابن بشار في روايته سعد بن ابراهيم عن ابيه عن رجل بن زيد بن ثابت رضي الله عنه نو دا آیات حیسا اللہ رب العزت رولی گلا و بیهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا بشرون ان مسارد قال حدثنا ابو اسحاکن البرا رضی اللہ عنہ قال لما نزلت قلچ نادر شلائی سوی القائدون من المؤمنین کلمہ ابن ام مکتوب ابر ور سرو کی ابن مکتوم نو دایات نادر شو غیر اولد ضرر باب ثبوت الجنه للشهید باب د بیان د ثبوت د جنت کی د پارد شهید و به قال حدثنا سعید ابن عمرو الاشاسی و سعید ابن سعید واللفظ لسعید قرابنا سفیان امرن سمع جابر رضی اللہ عنہ یقول قال رجل اینان یا رسول اللہ ان قتلتو زبکم زیکی میدا اللہ رسول اکو وجل شمد اللہ لارکی قال فی الجنہ وی پا جنت کی فالقا تمرات غرزولی وی کجوری کن فی یدی چاد آغ پلاسو کی ثم قاتل ابی او جنگی دو حتی قتل شہید کریشو اپا حدیث دو سوید گری قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد دو حد پرسی دا اللہ پیغمبر تدا سمینیو و بیہی قناتسن ابو بکر بن ابی شیبا قناتسن ابو سامان زکریہ انبی ساکن برا رضی اللہ عنو قال جا رجل راغلے ویوسڑے من بن النبی تھی دبن النبی تنا دبنو النبی تنا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قبیلت من الانسوار وی بنی النبی سری و قبیلت انسوار ندا فقال وی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانکا عبدوه ورسولو گوائی کوم چې د الله نه بغیر ول الا انشتا او ته د الله بنده او رسول ایمان راړو ثم تقدم بیا روان دي شو فقاتل الله لا رکو جنگید حتا قتل شهید شو و نبی رسول الله عمل هذا يسيرا و اجر كثيرا عمل لغن دي او کو اجر ورته ډیر ملاو شو نه د موز مکمل او دا نو ورته د روزي مکمل او دا او بس شهید شو او جنت تلاړو و به قال حدثنا ابو بکر بن النظر ابن ابي النظر و هارون ابن عبد الله محمد بن رافع و عبد بن حميد والفاظ متقاربه الفاظ د نزدینی قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان و ابن المغيره عن ثابت انانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیستا لگلے و بسیس رضی اللہ عنہ عینن جاسوس ینظر چدیو گوری ما سونات عیر و ابی سفیان چیسو کل کافلی دا ابو سفیان فجا دی راغے و ما فی البیت احدن غیری او نو پکور کی او تن بغیر زمانہ انس رضی اللہ عنہ وی او غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ادري دی وای مال پته نشته ما استثناء بعض النساء هغه چې استثناء او کده بعضی بی بیان او کوي نه کا قال فحدث اول حدیث خبره ورته بیان کا قال فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فتكلم الله حبیب روته نو خبره او کی فقال ان لنا طالبتا بیشک مونگ دا پارا تولی بطن ان لنا تولی بطن تولی بطی تاوی چی کم شیط لٹھے مونگ دا پارا یو حاجتی مطلوب دے اپا دی کافلی مانی لوٹا چو او توریه غنتی استعمال کا فمن کان زهرو حاضر اند چا سورلی چی حاضر د فلیر کب معنا زر زر دی مونږ سره سوارشی فجعل رجال شروع شلس سری یستاذنون او اجازه قوت غختو فی زهرانهم فبارد سورلو دوی کی فی علو المدینہ پوچت طرف د مدینه کی چر مونږ بال تلل سورلی براولو فقال لا نا الا من کان زهرو حاضرا چا سورلی چې حاضر درازی دی ولت بنجی فان طلق لارو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګری حتا سبق المشرکین چروان دي شو د مشرکان نو بدر تھا اور آل المشرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقدمنا احد منکم الى شین روان دیواله ون کوي او تم د تاسو نه یو شتا تا کونا ان دونو چې زور تمخ کړه روان دي شم فدانل مشرکون مشرکان رانی دیشون رسول الله صلی الله علیه وسلم یقوم را پورته شیغه جنت تا عرضها السماوات والارض چې دا غی پلن والے د اسمانونو زم کوم رده را پورته شی اغه تا قال يقول عمر بن الحمام الانصاري وي عمر بن الحمام الانصاري يا رسول الله اذا الله رسول جنتنا جنت ترى پورته شو ارض السماوات والارض جبلن والاغ اسمان نوز مکو دي قال نام يا قال بخ بخ يا بخن بخن دا د خوشحالی د وجه نه مونږ ل کوي وه وه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته ما يحملک سشه د چرا پورته کو تستا په دی قول جته بخن بخن قال لا وین والله یا رسول الله الا رجاء اتا إلا رجاء تمگر دیو میدان کون من اهلها چی سمز د اهل دی جنتنا قال فإنك من اهلها ویت د اهل دی جنتنه قال راوی فاخرجت میرات روی است دس کجوری من قرنیه دا غخبل گودینا چاری کی غشی مشی پراتو فجال شورو شو یا کلو من هن دی کجرون خوراک کولو ثم قال بیا دی صحابیوی لئن انا حییتو کچر دجون دیم حتی آکولا تمراتی ها دی تردی چه خورم با کجور زما چه دا دی دا ټولی بخلاسی گی دور با جون دیم انها لحیاتون طویلتون دا خوڑی روگ جون دیم چه زر جنت تو رسم قال فرما بما كان ما هو من التمر وی غرزول یغ چې د سروی د کجورنا ثم قاتلهم ابیا د کافر سره جنگی دو حتا قتل تر دې چې شهید کړي شو او د شهادت هغه شوق په زړه کې و به قال حدثنا يحيى بن التميمي و قتيبه بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبه حدثنا وقال يحيى اخبرنا جعفر بن سليمان نبي عمران الجوني نبي بكر بن عبد الله بن كيس عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت ابي وهو بحضره العدو وإماد والدنا اريد لي ودي دشمن تبلكل حاضر يقول ويش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائني ان ابواب الجنه دروازه دي جنت تحت ظلال السيوف لان دي د سورود تور ندي فقام رجل ناپور تو شيو سره رسول هي ا رسول هي ا چي کمزوري شکل والو راپور تو شيو سره چی آغا سو رثل ہے آ کمزوری شکل والاو فقال یا ابا موسیٰ وی ابا موسیٰ انت سمیتا تاوری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا چی دا سی فرمائل تا دائینا وری دید چی دا سی وی قال نعم یا وقال فرج الہ صحابی راغ مرگروتا فقال اقرا عليكم السلام پتا سو سلام لول ثم كسر جفن سيفي به مات کو اغتی کې د توري فالقاه غير تھا او کچھ بیا به تور دې کې نه دن کو ثم مشى به سيفي بیا لاړو په توري سره دشمن تا فضرب به وهلك الباء حتى قتل تر دې چې شهید کړي شو وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت بن انس رضي الله عنه قال جاء راغلي وس خلق نبي عليه السلام تا فقالوا ویلوا انبع اسمعنا رجالا ولی گمون سرس سری یعلمون القرآن والسنة چه خلق لبد قرآن و ده سنت تعلیم ورکی دارع الزکوان و عسیاء و بنو لحیانو مونگ سرو لے گا ادائیوی مونگ اسلام روڑے التب خلق لقرآن و سنت خی فبعث ایلیم سبعین رجولا من الانسوار لیگلی ادوی تاو یا سڑی دا انسوارون یقال لهم القراء ایت بے قراوی دا قرآن عالمان حافظانو فیهم خالی حرام دیکیم اماما و حرام رضی اللہ عنو حرام ابن ملحان اداد ام سلیم رضی اللہ عنہما رورو و ای زمام امام پکیو آنس رضی اللہ عنہ وی یقرؤون القرآن دی او یاو کسانو بسکو القرآن بیلوستو و یتدارسون باللیل او دشپی بی داغی درسو تدریس کولو یتعلمون او زدکڑ بی کولا و کانو بالنهار یو دی درزیو یجیعون بالماء او ببی راڑی فیدوعونه فی المسجد او جماعت کی بی کی خوید او دسونو دپارا او دسکلو دپارا و یحتطبون او لرگی بی را چلول فیبیعونه او خرسول بی و یشترون بیهی التعام او غستو بی پدی توام لی اهل صفا دا اهل صفا او دا طالبانو دپارا و للفقراء او دپارا دا فکرانو دیت قراد دی و جنوی فبعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلیہم دا اللہ حبیب دیت لیگلو فعرضو لہو ندی ورثلارک پیشو فقتلوهم ندی شیدان کل قبلان یبلغو المکان مخ کی درسی دود دی دا غزین چکمی ورتخولیو فقالو ندغ شهدا والله لجوړي غړول الله مبلغنا الا ورسه زمون نه خبر نبي انا زمون پیغمبر تا اخو زمون د حال نه خبر نه انا قد لکی نا کا چې بشکم خو تا سره ملاقات کو فردوین ان کان مون تا ناراضی شو وردوی تا انا او تم زمونږ نه راضی شوي قاله واتا رجلون حرامن راغلی یو کافر حضرت حرام رضی الله عنہ ته خاله آنس چې ماما او دا نس رضی الله عنہ من خلفی رستو طرف نه فتوعنه بربح وی والو دے پنیزی حتی انفزه گیر چاپیر د زړه نه ورته نیزه ویستا فقال حرام حرام رضی اللہ عنہ فستو ورب الکعبہ کامیاب شم او پرب د کعبی می دی قسم وی ادا د شهادت یو لوی امین ادا د دنیا طرف ته اډو توجه نشتا او د الله عز وجل ملاقات ته یو لوی شوق ده وی کامیاب شم او پر رب د کعبه می دی قسم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی را لمر ګرو ته وی ان اخوانکم قد قتلوا استاس او غاو یا وړ رونه کافر شهیدان کل و انهم قالوا و غیداس پیغام پیش کړو اللهم بلغ عنا نبینا یا الله خبر رسه زمون نظمو پیغمبر تا انا قد لقيناك چه مو خطا سره ملاو شو لا پیغمبر ته پته نشتا فردوینا عنك وردویت عنا مونږ د تا ناراضی شو او ته زمونږ ناراضی شوې و به قال حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم ادا د پیغمبر علی السلام معجزه وا چې د دای خبر لا سو خبر نو د وحی په ذری دی تر ورسېدو. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن مغيران ثابت قال قال انس رضي الله عنه عمي ويزما تر سميت به ما تداغون تنو به خدل شوه زما دترم انس نمو نداغه د شهادت نفس ما تدانو بخه لم یشهد دینو حاضر شوید رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بدر تا. قال فشق علیه دا خبره پیډه رگران شو. قال دبوی اول مشهد اول جهاد شهده رسول الله صلی الله علیه وسلم غبت عنه دا الله پیغمبر پکې موجود او زو ګورنو ارمان به کولو چې دا سي خفاو د دي غیر حاضرې پسې غبت عنه وان اران لي الله مشهدا کچره خول الله ما ته يوبل زيد حاضرې فيها بعد پدې کې پس د دین د رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يرني الله تعالی الله بو ګوري ما سره او چې زب سکو وبغوري مالر الله چې زب سکو. قال فهاب ان يقول غيرها ای زما د اثرب نور یری د چې د نور د دین بغیر سو وي خو الله بو ګوري چې زب سکو مال څنګه د ځان د قربانونو چل راضی د خپل رب د رضا د پاره نو ده حاضر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هوتا. فقال فاستقبل سعد بن معاذ مخه تا ور تراغ سعد بن معاذ رضی الله عنه فاستقبل ده مخه لراغ سعد بن معاذ تا. فقال له انس يا ابا عمر ويا ابا عمر اينا شرط. قال فقال واهن اي تعجب دلريح الجنه د پار د بوي د جنت اجده دون احد د دي احد د دي په لما باندې د جنت بوي لغي حقیقت کې د جنت بوي د محسوس ولو توحد ن دي پلا د د جنت بوی معسوکاله فقط له هم د د کافرو سره او جنګې د حتی قوتله شهید کړی شو. قاله فوجې د اومون دی شو ل د په بدن کې بزو سامانوړه د پاسه اتیا من بینې زوربت من بینې زوربت په من د وهلو د تورو کې وطوعنتن او دنیزو وحل ورمیتن غشی سدپاس اتیا زخمون او پا بدن کی. قال فقال تختهو ویویلی خور عمتی زما ترور پپو الربیع بنت النظر فما عرفت اخی زما درور لاش داسی ٹکڑیو چی ماو نپی جن درور إلا ببنانه مگر داغ د غتو په بندونو. ونزلت هذه الآيات ودايات الله رولي ګلو رجال صدقوا ما عهد الله عليه سسړیو چې رښتینواله کو د الله سره چې وعده کړو وفا فمنهم من قد وانه به ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكان كانوا يرون ودای چې دای په دا کتل نه نازلت فيه چې دا آیات د دوی بارکه نازل له وفي اصحابي او داغه د مرګ ورو بارکی چې دا آیات د دوی بارکه نازل شوه ده. باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب د په بیان دا چا کې چو جنگی دو دید پارا چیشی کلمه دا اللہ اوچتانو دید اللہ اللہ رکی دی پا دی خاطر جنگی چی دین اوچت شی اسلام بلند شی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان بن مره قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلا عربيا يسري باند چراغ له نبي عليه السلام تفقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم يسري جنگي د پاره د حصول د غنیمت والرجل يقاتل ليذكر او سړی جنگي چی یاد کړی شي والرجل يقاتل را مکانو او سړی جنگي چوکته شي مرتبه بدد فمن في سبيل الله پدی کې څوک د الله په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته من قاتل څوک چو جنگي دو لتكون كلمه الله اعلى چی شي دین د الله او چتو بلند دې د الله لار کې دې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير ويساق بن ابراهيم محمد بن العلاء قال اسحاق واخبرنا وقال اخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش شقيق عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوس کړه شو د الله د رسول صلى الله عليه وسلم په واره دی او شریک یو قاتل شجاعتن چې جنگيږي د وجه د بهادرینا ایچ خلق کوئی بہادر دو یقاتل حمیتا جنگی کی دا ننگ دو وجه نچے کلے میں دے ملک میں دے او دا دے او اغا دے ویقاتل ریاء جنگی کی دا ریاکاری دو وجه نایو ذالک فی سبیل اللہ پتی کی با کمیو دا اللہ لا رکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قاتل سوچو جنگی دو تکون کلمت اللہ الولیاء چی شی دین دا اللہ غبولن شی فو فی سبیل اللہ دے دا اللہ لارکنے و بیہی قال حدثنا عیساق ابن ابراہیم قال ابن عیس ابن یونسا قال حدثنا لعمش ون شرکیہ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال آتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغراغلیو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا منگو یا رسول اللہ الرجل یقاتل منا شجاعتا فذکر مثلہو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال عن جرير بن منصور نبي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلا يشري تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله ده الله په لار کې د جنگي دو فقال الرجل وي يشري يقاتل غضبا جنگي د غصه او غضب د وجنه ويقاتل حميه جنگي د وجد ننګ او غیرتنا او د عصبيتنا قال فرفع راسه الی راپورته کو تسردت و ما رفع راسه الی او نیو راپورته کړه سردت الا انه کان قائمن مگر غوالاړو فقال من قاتل لتكون كلمه الله الولیا سوق چو جنگی د چ دین د الله بولن شف و فی سبیل الله نو دې د الله پلا رکه دے وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد آله و اصحابه اجمعین. الہ العالمین زموږه خاتمه په ایمان کې الله مون ته زم والدين او استادانو مړو ژوندو تواړه او لوی ګناهونه معاف یا الله ته زموږه د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي.